الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. جلك قال الله تعالى: وإن كان أخذ اللفظ كله مع تغيير لنظمه، أي نظم اللفظ أو أخذ بعض اللفظ لا كله، سمي هذا الأخذ إغارة ومسخا. ما أخذ اللفظ كله غير فيه ولا بعضه، والآخر إما أن يكون الثاني أبلغ من الأول أو دونه أو مثله. فإن كان الثاني أبلغ من الأول لاختصاصه بفضيلة لا توجد في الأول، كحسن السبك أو الاختصار أو الإيضاح أو زيادة معنى، فممدوح، أي فالثاني مقبول، عداه مقبول ممدوح، كقول بشار: من راقب الناس حاذرهم لم يظهر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهي، أي الشجاع القتال الحريص على القتل. ما هو يلهج ذا؟ ما هو ذا عندك الله يجعل؟ الله يجعل يتعود. الحريص عليه. الله يجعل الحريص عليه. هي مثلها، هي يعني المعنى هذه يبدو متعود عليه، كأنه حريص عليه، اللي بيقول متعود عليه بيقول حريص عليه. وقول سلم السكون من هو سلم؟ قال سلم الخاسر. أحمد حبو سلم. قال: من راقب الناس مات غمًا، أي حزنًا، وهو مفعول له أو تمييز، وفاز باللذة الجسور أي الشديد الجرأة. لا هو أخسر رجوت، رجوت في السبك. من راقب الناس ما تغمن أسهل مني. من راقب الناس لم يظهر بحاجته، هي أحسن في السبك. والقول: من راقب الناس ما تغمن وفاز باللذة اليسور. أنك ضحكت. لا ونسى السبك، اشتنا من جهة السبك أحسن من السبك الأول وأخسر. لو نحن أشكال ذاك فاز بالطيبات الفاتك الله يجو، فاز باللذة الجسور أحسن معنى وسبكا. قال: فبيت سلم أجود سبكا وأخسر لفظا. ولما هو جاء أخذ المعنى واللفظ. وإن كان الثاني دونه أي دون الأول في البلاغة لفوات فضيلة توجد في الأول، فهو أي الثاني مذموم، كقول أبي تمام في مرثية محمد بن حميد: هيهات لا يأتي الزمان بمثله، إن الزمان بمثله لبخير. وقول أبي الطيب: أعد الزمان سخاؤه فسخى به، ولقد يكون به في زمان بخيل، أو به الزمان بخيل بخيلا. قال: أعد الزمان سخاؤه فسخى به، ولقد يكون به الزمان بخيلا. سر المعنى نفسه، لأنه أول شيء سر المعنى، فالأول لا يأتي الزمان بمثله، وذيه قال: أعد الزمان سخاؤه فسخى به. أيضا سخاء فسخاء به. لا أشكي المعنى ذا الحين. الزمان كأنه ما المعنى. أشكي في غير الأول. عدى ورجع سخابه. بخل ورجع سخابه. فإذا ما أعطى الزمان ما جاب مثله. مثل ما قال الأول هيات أن يأتي الزمان بمثله. خلاص ولا قد يكون به الزمان بخيلا. نفسه هم قابل إن الزمان بمثله لا بخيل. هم قابل لا وش ما الأول هيات أن يأتي الزمان بمثله. الأول قال إن الزمان تعدى ما إيش هو بخيل كان ورجع سخاب هذا الشخص كان ما به مثله ما أعطى سخي مثله. والثانية حين قال ولا قد يكون به الزمان بخيلا هم قابل إن الزمان بمثله لا بخيل. قال يعني تعلم الزمان منه السخاء وسرى سخاؤه إلى الزمان فسخى به يعني أخرجه كرم به وأخرجه من العدم إلى الوجود. ولولا سخاؤه الذي استفاده منه لبخل به على الدنيا واستبقاه لنفسه. فإذا ما جاء أحد مثله يلا ما أوجد الزمان مثله. كذا ذكره ابن جني وقال ابن ها ورجعنا زخابه السخابه قال هاي ثانية في الزمان في مثله إجابه ما هو إجابه هو لا ما بلا قال أن يأتي مثله ما هو إجابه معنى أنه وذي نفسه دل على أنه قد أتابه أنه تعلم الكرم منه إجابه هو وين لا فسخ به يعني أخرجه تكرم به الزمان أيوه يعني أوجده. فإذا ما به غيره كان ما به غيره إما تخلى به وذاك نفس الطريقة يعني ما أتى الزمان إلا بضيق الشر ما أتى بغيره مثله. وقال ابن فورجة هذا تأويل فاسد لأن سخاء غير موجود. سخاء غير موجود لا يصف بالعدو أو بالعدوى وإنما المراد سخى به على علي وكان بخيلا به يعني إنه اشتي يقبض أهلق الكرم ما بلا أنها تكرم به لقل ذي الشخص سخى لقله وكان بخيلا به علي فلما أعداه سخاؤه أسعدني بضمي إليه وهدايتي له بما أعدى لما أعدى سخاؤه يعني كان هو بخيل وهو تكرم به عليه لما كان هيك هو بخيل لا كريم في نفسه كرمه أعداء الزمان ورجع أيوة تكرم حين أعدى وأخرجه من العدم إلى الوجود ها؟ لا هو ذا الشاعر ذي بيقول وقال هاي هات أن يأتي الزمان لا فسخى به لأنه قال علي هو كأنه قال إن هذا الشخص نفسه يعني أخرجها الزمان ما بلا السبب إنه بخير الزمان ما بلا إني أعديته بالكرم برجع أخرجه للوجود هذا الشخص الكلام بس هذا الشخص الثاني ما هو الذي الممدوح حقه. لا سخاء الكرم تدي أدى الشخص لا أخرج الممدوح لا لا أخرجه من العدم إلى الوجود، ما بالشيء هو، إذن أوجده، أوجده كان هو، هو بيقول الشاعر علي هو ذي أعدى إيش عليه. لا لا لا أبصر وش قال، قال إنما المراد سخابه علي. من هو ذي بيقول سخابه علي؟ سخاب الممدوح علي، بالممدوح علي، أيوة. ها هو السبب إنه بخيل، ما بلا إني أعديته بالكرم لما خرجه. لا لا هو لا هو لا تحزن، قال إنما المراد سخابه علي، وكان بخيلا به علي، ما كان بخيلا به علي. آه. فلما أعداه سخاؤه أسعدني بضمي إليه. آه. أخرجه لأجل العدوى. نعم بضمه إلى زمان. أيوة بضم الشخص هذا. يعني كان جاء من الزمان ورجع من كرمه عاد الزمان حين جاءه. طلعنا عدينا لا قال عليه. لا قال وعداية. ما هو ما قب شيء. عاده ما قد فيها ليه التفسير الثاني، التفسير الأول هو ليش دي. قال وقد يكون به الزمان بخيلا، فالمصراع الثاني مأخوذ من المصراع الثاني لأبي تمام على كل من تفسيري ابن جني وابن فورجة، إذ لا يشترط في هذا النوع من الأخذ عدم تغير المعنيين أصلا كما توهمه البعض، لو بهتنا مخالفة التغاير، وإلا لم يكن مأخوذا منه على تأويل ابن جني أيضا، لأن أبا تمام علق البخلة بمثل المرثى. ها المرثى لأن أبا تمام علق البخلة، لا قال بمثله، أي ثلاثة الزمان وبمثله، هو بمثله وذا علقه بلاش بنفس الممدوح. إذن لو ما نقول إن به اختلاف، والاختلاف سهل ما يضر، ونجو بده حصل هنا ما نجو بينهم علاقة، لأن ذاك علق قال بمثله وأبو الطيب بنفس الممدوح، ولكن مصرع أبي تمام أجود سبكا، لأن قول أبي الطيب ولقد يكون بلفظ المضارع لم يقع موقعه إذا المعنى على المضي، ولا قد يكون به هذا باياتي، وقال إن الزمان بمثله. فإن قيل المراد لقد يكون الزمان بخيلا بهلاكه، يوما هو بنفسه وجوده، لقد يكون الزمان بخيلا بهلاكه أي لا يسمع بهلاكه قط، لعلمه بأنه سبب لصلاح العالم والزمان. إذن جاءه تفسير ثاني، يعني بخيل بعدمه، بخيل بعدمه بإماتته، لأنه يشتي يبقى في الوجود. هو معنى أما أنه بخل به يشتي يقبضه لأجل كرمه، ولا أنه بخل به عن ليش العدم يشتي يبقى في الوجود لأجل كرمه، لعلمه بأنه سبب لصلاح العالم والزمان، وإن زخى بوجوده وبذله للغير لكن إعدامه وإفناءه باق بعد في تصرفه، يعني لو قد أعطاه ما هو قد أوجده ما بخل به في الوجود، لكن البخل في إيش؟ فالإعدام. قلنا هذا تقدير لا قرينة عليه، ما معنى ليش الإعدام بل معنى الإيجاد، يعني إن البخل في نفس ليش في نفس الوجود. وبعد صحته فمصرع أبي تمام أجود لاستغنائه عن مثل هذا التكلف، طيب نقدر لو فرضنا أن التقدير ذي صحيح جاءه بالتكلم بعيد، ذاك الأول جاءه ظاهر من غير، وإن كان الثاني مثله أي مثل الأول فأبعد، أي فالثاني أبعد من الذم والفضل للأول، يعني بينهم تقارب اللي هو وسط، لكن ذاك بدو السابق. كقول أبي تمام: لو جار لو حار مرتاد المنية لم يجد إلا الفراق على النفوس دليلا. قال لو حار أي تحير في التوصل إلى هلاك النفوس، مرتاد المنية أي الطالب الذي هو المنية على أنها إضافة بيان، يعني لو حارت المنية نفسها لم تجد إلا الفراق على النفوس دليلا. وقول أبي الطيب: لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبلا. قال الفراق على النفوس دليلا. لا اشتنها لو تحيرت قال لم تجد إلا الفراق على النفوس، يعني المفارقة إن جبدي أقرب دليل لها، يعني ما نوجدت غير الفراق، لأن الفراق من يعرف أن زيك تنزع روحك. لا لو ما المنية لو ما بتدري بصاحب من ودي ذو المفروض عندك تقتله، ما ولقيت لها، لو هي ما لو هي بتحتار ما ولقيت لها دليل إلا الفراق. فراق الحبيب ونجيب فراق الحبيب لها دليل على انه هو المفروض ذي تنزع روحه. عسلك. ورجع قال: لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبلا. ماذا جعلها هي؟ لو ما بفراق ما انعرفت، ما انعرفت لها. لأن الدليل ها المفارقة، الضمير في إلها للمنية وهو حال من سبلا. لا إما أصرح غير أشتي بلا فسكرك وال لا ذاك عدد فيها عدد فيها أيوة فيها بلاغة فيها الاستثناء وال كيف؟ لا بلا السبك بس بس على حسب سبك الكلام ما. ولا عاد ظهور المعنى، إذا المعنى ظاهر أقوى هو كذلك. يحتاج للتكلف ويحتاج له واحد ما بيحتاج له إلى تكلف فهو أوضح، لا هو أبلغ. أنا الحين جوا أحتاج له إلى أبلا إذا مع قرائن واضحة بينة تدلل سابق، ولما ما مع الشيء بيحتاج إلى تكلف مثل تفسير ذياك البيت المتأخر، فإذا ذاك أوضح منه هو أبلغ منه، وإنه بقرينة مثل استخدام المجاز وغيره فلا هو أبلغ. قال: والمنايا فاعل وجدت، وروي بدل المنايا، ورويا يد المنايا. قال: ولولا فرق لها المنايا ولا يد المنايا بدل لها. وقد أخذ المعنى كله من لفظ المنية والفراق والوجدان نفس هذا مع لفظ المنية والفراق والوجدان، وبدل بالنفوس الأرواح على النفوس دليلا، وهنا إلى أرواحنا. وإن أخذ المعنى وحده سمي هذا الأخذ إلماما من ألم إذا قصد، وأصله من ألم بالمنزل إذا نزل به، كأنه أخذ ذيك المعنى حبل ألفاظه في ذيك حل بهذا ذيك المعنى. كيف؟ هذا يعني هو معنى ما أخذ منه من ألم بالمنزل إذا نزل به، معنى نزل فيه. ما لقى الجمع. قال إذا نزل بالمنزل نفسه. إذا لما ينزل. لكن وأصله من ألم ما أصله من إذا نزل بالبيت. ها وأصله من ألم بالمنزل إذا نزل فيه. يعني قصد المنزل. دا القصد أخذ من ذي. لأن معنى الإلمام معناها النزول النزول. يقولوا ألم بالمنزل يعني نزل فيه ورجع أخذه منها له القصد. إذا أنا قاصد للمنزل استخدمت الإلمام فيه ورجع أخذه من نزلتية إلمام له ألم بالشيء معنى أحاطبه ومن ألم بالمنزل إلا لأن المنزل ملم بالشيء ولا لكن عكس كيف عكس ملم بالشيء ما عاد قلنا معناها أنهم أخذوها منها ما المنزل ملم بالله بالنازل فيه أرجع أخذها من مثل القاصد للمنزل يعني ما هي هي نبرا ما أخذها منها لكن ما بيها فيديو الشاعر ألم بكل معاني البيت وفي ألم ما هو البيت يعني أيوة ما أقول ما أخذها منها يعني كلام أيوة أما هو ما قبل قصده معنى أيوة قصد المعنى ذيك اللي في ذيك البيت ما ما شاء الله بعد هو معنى إذا قصده ما بلاش تي منين هو ما أقول ما أشتي الإحاطة ما هي من الإحاطة ما هي إلا من القصد ما فيها إحاطة من ماذا لأن هذا المعنى واحد يعني يفهم إنه شنو معنى ما بلا ليش سمي ليش سمي إلما لا معنى إنه مقصود المعنى ذي ما هو هو وسلخا كذلك يسمى سلخ وهو كشط الجلد عن الشاه ونحوها فكأنه كشط عن المعنى جلدا وألبسه جلدا آخر فإن اللفظ للمعنى بمنزلة اللباس حين بعد الألفاظ حقته وأتى به بألفاظ أخرى وهو ثلاثة أقسام من كذلك أي مثل ما يسمى إغارة ومسخا لأن الثاني إما أبلغ من الأول أو دونه أو مثله كل واحد من الثلاثة أولها أي أول الأقسام وهو أن يكون الثاني أبلغ من الأول كقول أبي تمام هو ضمير الشأن والصنع إن يعجل فخير وإن يرثى فللريث في بعض المواضع فللريث في بعض المواضع أنفع قال الصنع الإحسان والصنع مبتدأ خبره الجملة الشرقية يعني قوله إن يعجل فخير وإن يرضى أي يصدق أما ذا متأخر هذه بيشلوا ذي من يشل من ذي هذه ما معهم الله أكثرهم هم هذه بينهم هذه بينهم فاخرة عسلة وبينهم في ذي الزمن ذي زمن الاختلاط كانهم عسرين مثل جرير وكميت وابي تمام وبعدهم متأخرين وكلهم كانوا شعراء عسرين وبينهم منافسة عسرة وعندهم كلهم كان في فحص ثاني سوا ولا أخذ ولا حتى بالنسبة للمتقدمين من الشعراء المتقدمين عصر الجاهلية يشلوا من كلامهم قالوا إن يرثى أي يبطئ قال فللريت في بعض المواضيع أنفع والأحسن أن يكون هو عائدا إلى حاضر في الذهن الضمير وأي الصنع وهو مبتدا خبره الصنع والشرطية ابتداء ابتداء كلام وهذا كقول أبي العلاء هو الهجر حتى لم يلم خيال ما يلم خيال وبعد صدور الزائرين وصالوا ها ما بلا يشتي وهذا كقول أبي العلاء هو يجي الضمير ما يشتي انه بدو البيت الثاني ها ايوه عاد باقي المثال الثاني ما بلا يشتي استدلال على انه هو حاضر في الذهنين وهذا نوع من الإعراب لطيف لا يكاد يتنبه له إلا الأذهان الرائضة من أئمة الإعراب. لا يشكي إنه لا تك على ضمير الشام. وقول أبي الطيب ومن الخير بطؤ ثيبك ثيبك عني أسرع السحب في المسير الهجام الجهام أسرع السحب في المسير الجهام الثقيلة أيوة الثقيلة فيها مطر عسل بين فيكم فلا ايش في الشطر الثاني في البيت الاول يوم العطاء السيب قال بطو عطائك من الغير بطو سيبك يعني بطو عطائك ما جابها ما فسرها السيبو هذا الحين قبدي معروفة هاي لا ما اشتيب لا اشتيب يا السيب العطاء اسمها السيب عطاء لا قال تأخر عطائك فسر السيب بالعطاء ما ادري من الشيء ما خذه منه غير ما هو ذا عندك منه قال بطو بطو عطائك عطائك لا قال تأخر جاب تأخر فسر الله البطء بالتأخر والسيب بالعطاء ليش ما هي معروفة أن السيب أطلق على الله ولا ذكر لها هنا في كل ما جعل الله السيف ذكر أبدا ما بلاك عنه يطعو سيفك يعني كل الله تبكيه ما تبرك كل الله تبكيه كيف يدل عليها الأول؟ بخي ما بلاك عنه الآن أقول تأخر التأخر بسر هذا العطل كلهم بيفسروا بالعطاء هيا قال البيت يعني أسرع السحاب في المسير قال أسرع السحاب في المسير ليش أيوة الجهام وهناك فليش قال يكون التأخر في بعض المواضع أنفع الريح كده أخذ المعنى نفسه لكن دي أسرع السحاب في المسير الجهام أبلغ فيها أي السحاب الذي لا ماء فيه وأما ما فيه ماء فيكون بطيئا ثقيل المشي فهكذا حال العطاء ففي بيت أبي الطيب زيادة بيان لاشتماله على ضرب المثل بالسحاب أن جاب مثل فيها وثانيها أي ثاني الأجسام وهو أن يكون الثاني دون الأول ذاك الأول هو الثاني هو إيش أبلغ فقال البحتري وإذا تعلق في الندى كلامه أبلغ قلب الله قلب الكأدي الله حقة المهن كلامه المسكول خلت لسانه من غضبه من عضبه خلاص وإذا تعلق بالندى كلامه المسقول خلت لسانه من عضبه لأن العض معنى السيف أي سيفه القاطع وقول أبي الطيب كأن ألسنهم في النطق قد جعلت على رماحهم في الطعن فرصانا أيوة كان ما بلا أن جعل كلامها الأول جعل السيف قال خلت لسانه من عضه يعني من سيفه كان كان الكلام خارج من له من السيف والثاني قال كأن ألسنهم في النطق قد جعلت على رماحهم أخذ المعنى بلسانهم تتكلم ليش الرماح نبلا ذاك أوضح أشرح الأول هو بالقطعة أو واحد من ذاك فطعنا ما يشتي إن كل شيء فيه موضع قال جمع خرس بالضم والكف خرس وهو السنان يعني أن ألسنتهم عند النطق في المضاء والنفاذ تشابه أسنتهم عند الطعن فكأن ألسنتهم جعلت أسنة رماحهم فبيت البحتري أبلغ لما في لفظي تألق والمسقول من الاستعارة التخيلية وإذا تألق في الندى كلامه المسقول خلت لسانه من عضبي لا أي المفروض أن التشطير حقه قلنا وإذا تألق في الندى كلامه بس وقف على ذي يعني فيها على قياس ما هو على قياس ذاك ذاك معه قياس وذيه معه قياس يعني ذاك له بحر وذيه له بحر وانت شيء قايس بحر ذاك هو الثاني كويس وإذا تعلق في الندى كلامه يعني في الندى تشتك فيها زيادة يعني أخر عبد بعدها كلمة في الندى كلامه في الندى كلامه وإيش تلقى التشطير نفسه هو ما عندك هذه بات ما حق فيه بدو شاعر مشهور معلوم شعره قالها عاد فيها البلاغة فيه لقيلة ليه لقيلة السعارات تخيل ما هو ما بلا استقعوا بس قال فإن التألق والصقالة للكلام بمنزلة الأظفار للمنية وليس من ذلك تشبيه كلامه بالسيف ولزم من ذلك تشبيه كلامه بالسيف وهو استعارة بالكناية لا قدم أما ما عاد الله كلمة يا ناسي ما نخرمه وثالثها ثالث الأقسام وهو أن يكون الثاني مثل الأول كقول الأعرابي أبي زياد ولم يكن أكثر الفتيان مالا ولكن كان أرحبهم ذراعا أي أسخاهم يقال فلان رحب الباع والذراع ورحيبهما أي سخي وقول أشجع وليس بأوسعهم في الغناء ولكن معروفه أوسعوا قال وقول أشجع وليس أي الممدوح يعني جعفر بن يحيى بأوسعهم الضمير للمملوك أو للملوك في الغناء ولكن معروفه أي إحسانه أوسع البيتان متماثلان هكذا هذا ولكن لا يعجبني معروفه أوسع لا شيء كلهم دلوا على معنى واحد متكارب. الحين قال أوسع بس. قول أهل فضل معروفه أوسع. ولكن معروفه أوسع. قولهم ذي أحسن ولكن كان أرحبهم ذراعا. أشكال من ذي. الرحمن على لفظ معروف على غير معروف. قد يكون غير العطاء. لا قد يكون. أوسع. لأن الرحم الواسع يا ابني. لا شك إن قد يستخدم اللفظ المعنى آخر، فإذا استخدم المعنى آخر فيه عام، كان عبد الله عام وذيك أخص، فالأخص يا هو أحسن.